بسم الله الرحمن الرحيم ولو وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة الكتاب والحكمة وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس لا خير في كثير ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فليبتئن آذان لنعام

يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تدعوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ودخل الله